ثم يعقد المصنف رحمه الله بابا يبين فيه ما الذي يفعله الصديق حينما تهل به لسانه فيلعن من ليس اهلا باللعن. فيروي المصنف في هذا الباب: باب من لعن عبده فعاتقه. يروي باسناده الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون. أكبر الرواية عند المصنف وهي عند غيره كالبيهقي في شعب الإيمان بلفظ أوضح وأظهر، قال: ألعانون وصديقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا تلعن. كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث، أي كرر هذه الجملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته، فعاتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعنه لرفيق من أصدقائه بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. فهو لم يكن بينه وبين ربه فقط بأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على أن لا يعود.